الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية، الموافق للثالث من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 51. قال الله تعالى قبل هذه الآية: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، إلى آخر الآيات الكريمة. أخذنا قبل ذلك فوائد للآيات التي قبلها، وقلنا إن في الفائدة الأولى إن الإنسان إذا ثقلت موازينه بالحسنات فإنه ينجو ويدخل الجنة، وإذا خفت فإنه يهلك، وإذا استوت حسناته وسيئاته فإنه يؤخر عن دخول الجنة. والفائدة الثانية قلنا السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا، وهي تحية أهل الجنة، وهي تحية الله وملائكته لأهل الجنة، كذلك بها يحيي أهل الأعراف أهل الجنة. وتحية السلام هي أفضل من تحيات الجاهلية التي نسمعها. ومعنى السلام، ما معنى السلام عليكم؟ ما معنى السلام عليكم؟ سلمكم الله من جميع الآفات ومن كل شيء يؤذيكم. فكلمة السلام عامة تفيد في كل وقت في كل مكان، بخلاف ما تقول صباح الخير فأنت تنوي أو تتمنى له الخير في الصباح وفي المساء، لازم تتلاقى معه باش تقول له مساء الخير وهكذا. كذلك في الفائدة الثالثة قلنا مشروعية الطمع في رحمة الله، ولكن الطمع يكون مع العمل، فأصحاب الأعراف لم يدخلوها أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، لكن يطمعون عندهم السبب الذي يطمعون به وهو الحسنات الإيمان وعمل الصالح. قلنا رابعا أكبر أنواع الظلم وشن هو؟ الشرك بالله. لماذا كان أكبر أنواع الظلم؟ نعم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير مكانه اللائق به، فمن عبد غير الله كمن عبد المسيح ابن مريم أو عبد الأصنام أو عبد الأولياء والقبور والأشجار، فإنه وضع العبادة في غير مكانها. كيف ذلك؟ علاش وضعها في غير مكانها؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني الإنسان لما يجعل العبادة التي لازم تكون لله يجعلها لغير الله يكون ظالما. علاش؟ لأن هذه الآلهة الباطلة لا تستحق العبادة. لماذا يستحقها الله؟ هو الذي خلقنا، ربي سبحانه وتعالى، ما دام هو الذي خلقنا وحده ولم يستعن عند خلقنا بغيره فنعبده وحده. رب النهار أراد أن يخلقك، هل استعان بسيدي فلان قال له أنا نخلق له راسه وانت خلق له رجليه؟ وسيدي فلان تاع الغرب يخلق له وذنين وتاع الشرق يخلق له عينين. لا، الله تعالى خلقك وحده ورزقك وحده، فهو الذي يستحق العبادة. فمن جعل العبادة التي هي لازم تكون لله وضعها لغير الله فهذا أكبر أنواع الظلم. الفائدة الخامسة وش قلنا؟ من مات كافرا لا ينفعه ماله ولا جاهه ولا جيوشه ولا عسكره ولا اختراعاته. الاختراعات كاين بزاف من المسلمين، قلت لكم اليوم بعد ما شافوا الكفار خاصة الأوروبيين اخترعوا هذه الآلات العجيبة، آلة عجيبة، آلة هكذا سلسلة بزر ترفع لك أثقال سيارة كم أمطار فيها أو شاحنة، يقول لك كيف هذا؟ هذا ما يدخلش للجنة. هذا إنسان يكون مريض ما يستطيع يتوضا ولا يصلي، راسه دايخ، يأكل حبة تاع دواء، حبة هكذا صغيرة، راسه يتسقم ويرتاح وينوض يتوضا ويصلي. إذا كان في الحج والعمرة يطوف يقول لك ها كافر هو اللي يخدم هذه الحبة، هذه كنت مربوط فلما شربتها قمت وتوضيت وصليت بالخشوع، ما يدخلش الجنة. هذا زعما الناس يقولوا هذه موجودة، سقسيوا الناس، اسألوا الناس ترون العجب. وش نقولوا لهم؟ كاين جوابان، جوابان، جواب واحد واثنين. جواب الأول وش هو؟ معليش مش بدون ترتيب. نعم، وش به الإيمان؟ نعم، هذا هو الميزان تاع ربي. الميزان تاع ربي يوم القيامة ماشي اللي اخترع ولا اكتشف الكهرباء ولا، الميزان تاع ربي ماشي هذه. الميزان تاعنا حنايا اللي اكتشف اللي عنده المال اللي عنده، تاع عند ربي الميزان تاعو واحد اخر، ولازم يكون عندنا هذا الميزان نحن نؤمن به، وهو انه اللي عنده الايمان والعمل الصالح يدخل الجنة، وخاصة الايمان بمن؟ بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي ما يامنش بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع به غير يريح كما يقولوا بالدرجة غير يقاري، ما يدخلش للجنة. ثانيا الجواب الآخر، واحد يقول كيفاه، كيفاه هذا اللي اخترع واكتشف المترو قطار الأنفاق تركب فيه لا زحمة ولا شيء، لا زحمة سيارات قدامه ولا يمشي، تلحق إلى عملك في الوقت، تخش للجنة هذا يا كل ما يدخل للجنة. لأن الله جعل لدخول الجنة شرطين، وشنو هما؟ الإيمان والعمل الصالح. ها زيد، لا هذه بالنسبة للاستمتاع. الجواب الثاني، نعم، لا لا الكافر حتى لو أخلص لله زعما دام أمش محمد ما يدخلش الجنة. يعني واحد أحد المسلمين كان في فرنسا وكان عنده بنته مريضة فلم يجد من يعينه، ثم وجد يهوديا، سمع به يهودي، يهودي فرنسي، فقام ودفع له المال تاع العملية الجراحية والإجراءات حتى عملت البنت العملية الجراحية وشوفيت والحمد لله. فأراد ذلك المسلم أن يشكر اليهودي، قالوا نشكر، قالوا ما تشكرنيش، قالوا عملتها لله في سبيل الله تنفعوا. علاش؟ ما آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام مواله تنفعوا وين؟ في الدنيا يعطي له ربي صحة، يعطي له هدوء اطمئنان معين. كاين جواب أجبته عدة مرات لكن لعلكم نسيتموه. نعم، لا نعم، هو لما قلت لما يمس محمد صلى الله عليه وسلم، هنا لازم تأخذنا العاطفة والحب والحماسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الكافر. فهمتوا؟ يعني واحد يقول كيف هذا اللي اختار حبة الدواء تأكلها تشربها تبرع يدخلش للجنة؟ ايش تقول له انت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي أتى بالمعجزات والآيات هو يقول أنا رسول، والآخر يقول له لا لا أنت ماشي رسول، ما يغيركش الحال، يغيرك الحال على الكافر. فهمتوا هذه ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ضريبة شتيمة عذب أصحابه حوصر 3 سنوات في وين؟ شعب أبي طالب، أخرج من بلاده، حاولوا أن يغتالوه 10 مرات، تعب عليه الصلاة والسلام. ما غادكش غادك على كافر كيختار عنا كاس فيها مسبح مثلا، غادك يعني ها؟ ما أنت تحب هذا الكافر ها؟ أنت ما تحبوش على كل حال، لكن راك غلط. إننا لازم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر، مشي من الكفار أكثر من المسلمين ومن أنفسنا ومن الناس أجمعين. إذن واحد يقول لك كيف صنع فلان وكافر، اختراعات اكتشافات أدوية عجيبة يدخلش للجنة، قل له الرسول عليه الصلاة والسلام تعب وضربوه وشتموه من غيرك في الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لا لا ما نعمل أقول خلاص، هذاني الجواب، عرفتوا هذا؟ طيب، إذن من مات كافرا لا ينفعه ماله ولا جاهه ولا قومه ولا تكبره ولا اختراعاته التي تنفع البشرية، لكن ربي ما يظلموش يعطي له حقه وين في الدنيا، وإذا لم يعطيه قد يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة. صح، باش يخرج للجنة هيهات ما كانش، حتى يلج الجمل، إذا دخل الجمل البعير في ثقب الإبرة يدخل الكافر للجنة. قد يقول قائل إن الله قادر على أن يفعل ذلك، لكن الله لا يريد، لأن الله كتب أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. طيب، ثم وصلنا إلى قوله تعالى، إذن قال أهل الأعراف أو أصحاب الجنة ناداهم أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله حرمهما على الكافرين، شكون هما؟ علاش ربي دخلهم للنار؟ قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولاعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن الفائدة السادسة، إن الله تعالى يحرم على أهل النار أي شيء من طعام ولذائذ أهل الجنة. أصحاب النار يطلبوا من أصحاب الجنة من ذاك يقولوا لهم ابعثوا لنا شوية ماء أو شوية أرزاق، يقولوا لهم إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الفائدة السابعة، الحذر من اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا. الدين ما فيهش اللعب، وذلك بالسخرية من الدين أو من النبي عليه الصلاة والسلام أو من المؤمنين. رد بالك تستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله، من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله فهو كافر خارج من الإسلام، لأن الإنسان اللي يستهزأ بربه بالقرآن أو بشيء من الإسلام أو بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل باللي القلب بتاعه ما فيهش تعظيم. ولهذا قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ملا رد بالك يا أخي تسمع ماشي تقول، هاي تقول هاي باينة، رد بالك تسمع للنكت المضحكة عن الإسلام أو على الصلاة أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على ربي. كاين الناس يقول لك رانا نجوزوا في الوقت، يعني ما كاش كيف تجوز في الوقت إلا بالحرام إلا بالكفر. فالحذر، حذر من اتخاذ شيء من الدين لهوا ولاعبا بالسخرية من الدين أو من النبي عليه الصلاة والسلام أو من المؤمنين. كاين الناس يستهزأوا بالمؤمنين، استهزأوا بالمؤمنين خاصة إذا شافوا مثلا في هيئة سنية فما يحبوش ويستهزأ به ويتكلم فيه. كما بعض الناس يقول أنا مكره أصحاب اللحية، كي نشوف واحد بقول لحية شخص شفت الشيطان. قلوا علاء تذكره مش من ما نحبش اللحية. قلوا أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم فداك أبي وأمي يا رسول الله، كلنا محمد. يا غيرهم يقولوا كلنا محمد، كلنا ندافع عنه. حاجة مليحة. طيب على بالك بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشوفه لما تقول تحبه لحيته كانت غازرة وكبيرة. يقول لك أنت ما تحبش. لا يقول لك ما مشي نكره أصحاب اللحية على جل اللحية تاعهم على الأفعال تاعهم. أيوة وش من أفعال؟ الأفعال المخالفة للدين. هل كلهم يخالفون؟ لا. طيب واللي ما دايرينش اللحية ودايرين الزباين والمعاصي والذنوب وتبلعيطات وغيرها تكرههم؟ ربي يعفو عليهم إن شاء الله هم غالطين. إذن لازم إنسان ينتبه. كذلك بعض الناس إذا شاف الجلباب ما نفس الجلباب مغطية ما تشوف منها والو يقول شو شنو هذا الدين هذا يا خطأ. استهزاج، ما تستهزاش بشعائر الله وبالمؤمنين. كذلك ما تجيبوش النكت على الأئمة. من داك واحد يجيب لك نكتة على إمام، شحال من مرة كنوا قاعدين واحد يقولنا نبدأ نقصروا. فبعض الناس ما عندوش الحدود ما عندوش الضرب، كي يشوفنا نقصروا قال الشيخ ابي قصر هاي انا نطلق رحنا نقول اصبر اصبر ايش وراك رايح واش عم نقصروا نقصروا قد اكبرك يا حدود. فيبدا يجيب نكت على الائمه، امام صرا له هكذا، امام كان يقرا ومن بعد واحد قال له كذا وكذا. ما تجيبش هذه النكت خاصه على القران، لانه كي تقرا الايه هذيك يجيك الشيطان هو يذكرك بهذيك النكته المضحكه. كما ذاك الإمام اللي قال له شكون اللي يعرف ربي وجاب موسى، عرفتوا هذا جاب موسى كذا فيه سكين تجيبش هذا كلها ينزل قيمة الدين قيمة المؤمنين من القلب. وكذلك الاستهزاء بالعلماء والطعن في العلماء، رد بالك كاين بزاف الناس يطعنوا في العلماء. علاش؟ خطر العالم ربي يفتح عليه بأمور مباحة. عالم مثلا ربي أعطى له دار شابة مليحة واسعة فيها مسبح ثاني مسبح. علاش الشيخ عنده وهذاك الشاب فلان هذاك اللي يغني شاب اسمهم شاب اللي يغني والراي وغيره ليه كامل هو يرقص وضارب نص ريتلة تاع خمر ولا زوج ريتلة تاع خمر وزوج قوارة تاع كيف يغني ويرقص. وبعد يشوفه هذاك بسيارة فيها الداخل كلش فيها الهاتف فيها نجح ناجح هذا كي يعصي في ربي معليش. والعالم ما دام في طاعة الله وربي يفتح عليه خلاص خليه لا تتكلم. مرة هكذا أحد الناس قالنا احنا نحبوا احنا نسمعوا العلماء لما يركبوش الليموزين ليموزينه ديال السياره طويله ما يركبش كابرس. واش لازم يركب العالم باش ترضى عليها سي فلان؟ لازم يمشي حفيان ويدخل له الشوك في رجليه وما يسيبش كل ينحي له الشوك باش تسمع له. انقلاب الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم. هناك ناس كذلك باش يسمع للانسان يقول لك لازم يكون دار الحبس. العالم اللي ما دارش الحبس ما نسمعلوش هنايا. هكذا يقول الميزان هو ماذا؟ السجن. كاين علماء ما عمرهم ما دخلوا السجن والحمد لله ودائما يقول الحق. لا لا لازم كيما مره لما كانت فتنه السياسه والكراسي فبعض الجماعات حبوا ربحوا في انتخابات معينه فحبوا يخيروا واحد منهم فانطق واحد قال له كيف تخيروه زود سوايع سينون ما دارهمش شفت الميزان قالوا زود سوايع في السجن لم يمضي كيف تختاروه الى رئاسه هذا المكان تاع بلديه ولا تاع واش لازم نخيروه اللي دار سينون يشبع الضرب هذا لا موش هذا الميزان. اذا استهزاء اتخاذ الدين سخريه رد لك. وكاين الناس واش يدير؟ يدير قصه يستهزئ فيها بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاسلام وبالمؤمنين فاذا حكم عليه العلماء بانك كفرت يقول لا انا مسلم انا يقول له كنت مسلما الان كفرت قال بصح انا راني نعالج في اعمال لبعض الملتزمين مش ماشي هكذا ما تسبش الله والرسول صلى الله عليه وسلم لكي تعالج اخطاء بعض المسلمين لا ما رايك الان يجي واحد يسقمك انت يسب اباك وامك وقبيلتك يقول لك باش نسقمك انت ما هذا المنطق اذا الحذر من اتخاذ شيء من الدين لهوا ولعبا وذلك بالسخريه من الدين او من النبي عليه الصلاه والسلام او من المؤمنين. قال تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الفائده الثامنه ما دام الكفار يتخذون الدين والمؤمنين لعبا ولهوا ما هو واجب المؤمنين تجاه سخرية المنافقين والكافرين والفاسقين ما هو واجبهم؟ واحد كي يسخر من المؤمنين ما هو واجبك؟ الصبر. الصبر طيب نصبروا برك ما نديروا لهم والو هذاك على حساب القوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستهزئون به هل كان يضربهم؟ لا لكن لما كان في المدينة من استهزأ فإنه يوقفه فإذا حلف كما المنافقين يحلفون أنهم ما قصدوا يتركهم وإلا سيعاقبهم. إذن الفائدة الثامنة على المؤمن أن يصبر على الحق ويثبت عليه ولا يستخفه الذين لا يوقنون ولا تصيبه عقدة النقص أمام استهزاء الظالمين. انت راك تصلي ما تشاركش الناس المعاصي تاعهم يعني اصحابك في العمل او زملائك كلك عندنا سهره اليوم سهره حمراء جي معانا ولا لا يا اخي بهلول يا اخي انت شاب روح تعيش ولا لا فانت عليك ان تصبر ما تمشي معهم. واذا استهزأوا بك إذا أنت صغير شاب يقول الحاج أروح يا الحاج وما معروف عندنا كلمة الحاج يطلقونها في الغالب على كبار في السن. فالإنسان يصبر ويثبت ولا يستخفه. ما معنى يستخفه؟ الذين لا يوقنون. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما معنى الاستخفاف؟ نعم الاستخفاف هو أن الظالمين والمنافقين والفاسقين يحبوا يهبطوا لك المستوى، أنت ما تهبطش، ما تهبطش بالمستوى تاعك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تستعمل أشياء مخالفة للشريعة بسبب أنهم هم الذين كانوا السبب، وخاصة في أيام الغربة، وخاصة في أيام الغربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. الحديث إلى هنا صحيح، أما الزيادة لك الذين يصلحون أو يصلحون. نعم. إذن إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى. ما معنى طوبى؟ الحياة الطيبة والاطمئنان وشجرة في الجنة يتمتعون بظلها وفواكهها الغرباء. مرة كنت نمشي مع أحد إخواني، فالناس بدأوا يشوفوا فينا، قلت له شوف يشوفوا فينا بزاف. قال لي: ما تقلقش يا شيخ. قال لي: هكذا باش ندخلوا في الحديث، فطوبى الغرباء. ذكرني أنا زعفت من بشر، إيش بهم يشوفوا فيها يعني؟ واش عندنا؟ أنا لابسين قميص ودايرين لحية وهذا ما. قال لي: معليش يا شيخ، ذكرني نسيت، جزاه الله خير. قال: هكذا باش ندخلوا في حديث فطوبى للغرباء. فأنت أصبر، أصبر يا أخي. مثلا كنت مع ناس جالس معهم، جبدوا الكارطة لعبة الورق، هيا نديروا بارتي. قلت لهم: اسمحوا لي أنا النور. فواش بيه كذا؟ أنت تصبر وتقوم. قلوا: بدلوا الموضوع ولا أقوم. هنا تكون غريب، تكون غريبا، ما تكونش مثل الناس، فعليك أن تصبر. إذن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. إذن ذكر الله تعالى من ذنوبهم، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. علاش كانوا كافرين؟ كانوا كافرين لأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه من ذنوبهم، من ذنوبهم أنهم اغتروا بالحياة الدنيا. إذن الفائدة شحال؟ تاسعة. الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا. كيفاش يكون الاغترار بالحياة الدنيا؟ يعني إنسان ما يخدم، ما يأكل، ما يكون عنده دراهم، ما يكون عنده مال، هذا هو المعنى؟ لا. ما معنى الاغترار بالحياة الدنيا؟ أولا أن يظن أنها لا تزول، يظن أنها لا تزول، هذا واحد. زين، أن يجعلها في قلبه، يمرض من أجلها كما هو الحال من كثير من الناس. كثير من الناس يمشي في الشارع يهضر وحده، يتكلم وحده، ولا الملابس تاعو موسخة وشكله، وش به هذا؟ هذا ما عندوش سكنة، ما عندوش سكنة، وهبل هكذا. كان خدام وطردوه من العمل، أنا نبالي. كان واحد من أقربائه مات كافرا، على بها حزن عليه. لا الدنيا، هذا الإنسان لا تدخل الدنيا في قلبك. اسعى، اعمل للدنيا تاعك، معليش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، معليش، لكن ما تدخلش الدنيا في قلبك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أغنى المسلمين، هل أدخل الدنيا في قلبه؟ لا، الدنيا كانت في يديه هو يتصرف فيها. ما تخليش الدنيا هي تسيرك، أنت سيرها. ولكي تسير الدنيا لابد من العلم، اللي عنده العلم بإذن الله يقدر يسير الدنيا بتوفيق الله، ولهذا لازم نتعلمه. إذن ما الاغترار بالحياة الدنيا يكون به؟ أولا ظن أنها لا تزول، لا تفنى. ثانيا إدخالها في القلب، إدخالها في القلب. كذلك اللهف، اللهف عليها، ما يهمش، حلال حرام خلينا نعيشه، قل يا أخي أنت لماذا تشتغل في هذه الوظيفة؟ الوظيفة هذه فيها حرام. يقول خلينا نعيش، ما كانش كيفاه، لابد من هذا العمل. لا، إن الله خلق الحلال أكثر من الحرام. الحرام في الإسلام شحال؟ قليل ولا كثير؟ بزاف من الناس. شوف كي تقعدوا مع أصحابكم مع العائلة تاعكم تطرحوا هذا السؤال، تقعد تكلموا على الفريق الفلاني شحال ربح، شحال سجل من هدف، سقسي هذا السؤال. كان سقسيكم سؤال، هل الدنيا، هل في هذه الحياة الحرام بزاف ولا الحلال؟ كثير من الناس يقول لك واش حرام بزاف. غير كيما برك إحدى القريبات قالت لي الدين هذا واعر، كل شيء حرام. لا لا، هيا نحسبه، تعالي نعد الحرام. بدينا نحسبه الحرام، صبنا بلي الحرام قليل. في المأكولات، في اللحوم شحال الحرام؟ شحال قول لي؟ 5. إذا فصلت 10، والباقي كل ما خلق الله في الصين وفي اليابان في أستراليا وفي الجزائر وفي الكويت وفي البحر وفي الجو وفي الجبال كله. مالك كيف تقول لي أنت يا حرمت علينا كل شيء؟ المشروبات شحال؟ 3 وقالها السلام ما شاء الله 3. ما هي؟ الخمر. زين، السم، الدم ندخله في المأكولات لأن الله أدخلها في المأكولات، صح. عندنا الخمر والسم، حاجة اللي تقتلك، زيت والنجاسة، والباقي كحلة. ما تقول لي حرمت علينا كل شيء، صح. المعاملات التجارية والزراعية والاقتصادية شحال الحرام فيها؟ 5. حاجة اللي فيها واحدة من 5، الربا، زيد الظلم يدخل فيها الرشوة إلى آخره، زيد الظلم، الربا، الظلم. لا كاين 5 قواعد، 5 قوالب، والداخل كاين أمثلة. يعني حاجة اللي فيها واحدة من 5 تكون حرام. عندنا الربا والقمار، الميسر، القمار، الغش داخل في الظلم، والظلم والغرر، الغرر يبيع لك حاجة ويغرك بها، والجهالة، تشري حاجة وما على بالكش واش كاين هذيك الحاجة. 5 برك، ومن بعد كل واحدة فيها أمثلة، معناتها 5 برك. إذا أي معاملة ما فيهاش واحدة من 5 فهي حلال. هذا فإذا الناس عم يقولوا باللي حرمت علينا كل شيء، هذا خطأ. الحلال هو الأصل، والحرام هو لمصلحة الناس. زيتني، الحرام لمصلحة الناس. الآن تكون تمشي ما شاء الله في أرض مخضرة، والطيور تزقزق، والسماء زرقاء، ما شاء الله، والماء يورق ريق، تستمتع. راك تمشي حتى تصيب لوحة ممنوع الدخول، حذاري، ألغام، حقل ألغام، واش تقول؟ هذا يمنعني من حريتي، دعني أدخل. فإذا دخل ماذا يحدث له؟ يموت. فإذا هذه المحرمات هي لمصلحتنا وليس فيها فائدة، وإن كان فيها فائدة فالضرر أكثر من الفائدة. إذن الحذر من الاغترار بحياة الدنيا، وذلك بالظن أنها دائمة غير زائلة، وأن لا حياة بعدها، وبإدخالها في القلب، زيد، واللهف، وباللهف، زيد، وبأن تكون كما قال، كما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض كل جاهل بالآخرة عالم بالدنيا. اليوم إذا جلست مع كثير من الناس فاسألهم عن الدنيا تجد ما شاء الله تفصيل في الأثاث، في الملابس، في السيارات، في المأكولات. اسألهم في الدين واحد يجيب لك آية من نام يكسرها، وحديث ضعيف ولا موضوع ولا يكسروا ولا يدخلوا في آية وفي حديث، هذا خطأ. لابد أن نتعلم ديننا، مش ما نتعلمش أمور ما ينفعنا في دنيانا، نتعلم لكن يكون العلم في الآخرة أكثر من الدنيا. كاين بزاف من الناس سألهم قول له واش معناتها المسجد الحرام؟ شنو معناتها الحرام؟ هاي نسقسيكم ثم ذكرناها عدة مرات، المسجد الحرام والشهر الحرام واش معناتها؟ ماشي هكذا واحد بالواحد بس نسمع. ها ما معنى المسجد الحرام؟ أحسنت. المسجد الحرام اللي هو مكة، المسجد الحرام وكذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي حرم. معناتها كاين أشياء من الحلال، من الحلال يجوز تديرها في غيرها ثم ما تديرهاش. مثل ماذا؟ ها الصيد داخل الحرم ما يجوز تصيد حمامة، حمامة حلال يخي تصيدها، عصفور لا، اخرج خارج الحرم وصيد على روحك. لا يجوز فيها القتال، هذا هذا معناتها الحرم، مسجد الحرم. الشهر الحرام كذلك، الشهر الحرام يعني المعاصي فيها تعظم. كاين زمن نقولوا بيت الله الكعبة بيت الله، كاين الناس يقول بيت الله يعني ربي ساكن في الكعبة داخل الكعبة، هكذا كاين الناس هاي المسلمين ساكن ما يعرفوش لغان. إذن لابد من أن نتعلم. ويقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى إنما أصاب المسلمين من تدهور وضعف وتسلط الأعداء عليهم لا ينزعه الله عنهم إلا إذا رجعوا إلى الدين، ولا رجوع إلى الدين إلا بتعلمه، بتعلمه، ولا تعلم للدين إلا بتكثيف الدروس وخاصة الدروس المسجدية. لازم المسجد يا جماعة كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله يجب على المسلمين أن يروا أن التعليم في المسجد فرض كما يرون أن الصلاة في المسجد فرض. هكذا كاين بعض الناس ما يحبوش الدروس في المساجد، ديرنا في الدروس هذا خلينا نصلي ونروحوا، ديرنا في الزحمة ويغرقونا السيارات والطرق، واش نديروا في المسجد تاعك؟ خلينا نصلي ونروحوا. طيب تصلي وتروح من بعد كي تحب تطلق برتك ولا تزوج بنتك كيف دير؟ لازم تكون تعرف. اليوم علاش الناس يديروا الإيمان، يجيبوا الإيمان باش يدير لهم العقد الشرعي، عم بالهم الناس وكان ما تديرش الإيمان العقد باطل، ماشي لازم من إيمان. بصح الله غالب الناس يجيبوا الإيمان لأن الناس ما يعرفوش وش يقولوا. الإيمان نهار يحب يتزوج يجيب إيمان، الإيمان إيمان. كاين بعض الناس يقول لك إيه إيمان لازم علي يجيب إيمان، هو يهدر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان كيحب يتزوج ما يجيبش أبا بكر الصديق ولا عمر الخطاب باش يدير له العقد الشرعي، هو يدير العقد الشرعي مع ولي المرأة والشهود حاضرين، ماشي لازم كاع درك. لا لا الناس لأنهم ما يعرفوش واش يقولوا، لكن المفروض قبل ما تزوج بنتك ولا أختك أو تتزوج تتعلم ماذا تقول. كاين بزاف من الناس وكان ما تجيبش الإيمان يقول لك هذا العقد هذا واش به باطل. هو جاء خطب عند الوالد الولي والشهود حاضرين متفقين على المهر، وكان هناك الصيغة اللي هي الكلام، خلاص يكفي مش لازم تجيب الإمام. لكن علاش الناس يجيبوا الإمام؟ قلت لكم لأنه لا يعرفون ماذا يقولون. شحال مرة نحضر عقد وإن كان ما نديرش العقود، لكن أحيانا هكذا فنقول له قول، يقول لي وش نقول؟ فإذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، علينا أن نتعلم، نثقف أنفسنا، نقرأ وتعلم. الآن رانا نشوفوا باللي القراءة قليلة، شحال من مرة يكون عندي رسائل صغيرة نهديهم لبعض الناس، بعد مدة أجدهم يسألونني أسئلة جوابها وين؟ في تلك الرسائل، فأعلم أنهم لم يقرأوا. من قرأوش ما كاش تقدم بدون قراءة يا جماعة، ما كانش لا في الدين لا في الدنيا. أهلنا وسلفنا الصالح كانوا يقرأوا. هارون الرشيد رحمه الله لما كان في بغداد ما عنده لا تليفون لا تلفزيون لا طائرة لا تيليكس لا انترنت، يحكم في المغرب من بغداد، يحكم فينا هنا ويحكم في حدود الصين. كيف يحكم هذا؟ العلم والقرار. تدخل بغداد ما تصيبش المراقص والزرناجية، تصيب المكتبات، الناس تقرأ، الناس جالسين في الحدائق العمومية ويقرأوا يتعلموا، الناس يمشون في الطرقات ويقرؤون. هذه العادة الآن الحسنة انتقلت من عندنا إلى عند غيرنا. شوف الآن تروح لليابان، حتى روسيا، هذه يقولوا روسيا ما حدثني أحد الإخوة راح لروسيا قال لي عجب، قال لي غير يدخلوا المترو ولا القطار ولا الترامواي، غير يقعد يفتح الكتاب. قلت له طبعا كيف هم دايرين قوة، عندهم طائرات وعندهم كذا، قعد في الكارب يشوف مش بنت خزر فيها، ما تخزر فيه، اقرأ ولا تخزر فيها، ما نش نخزر فيك. كما واحد مسكين عمى كان هيدا يشوف، لا أقول مش بنت خزر فيها، قال نش نخزر أني عمى، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن يعني تعلم القرآن حتى يكون كبير في السن. التقيت مؤخرا مع شاب قال لي الشيخ، قال لي أنا راني حزنان أني ما قريتش. قلت له علاه ما قريتش؟ وين توقفت؟ قال لي في الخامسة ابتدائي. طيب كم عمرك الآن؟ قال لي 33 سنة. راح علي الحال. قلت له راح عليك الحال 33 سنة؟ قلت له أنا نعرف ناس 70 سنة ما يقراش، ما يقراش 70 سنة ما قراش، دار القلب دخل المحو الأمية أصبح يقرأ ويكتب وحافظ القرآن. قال لي الله أكبر، ممكن؟ قلت له ممكنين، ماشي ممكن واحد، ممكنين. قلت له روح تقرأ. قال لي ما يقبلونيش. يقبلوه، روح تقرأ تعلم. إذن يا جماعة كي تخرج رحت عند الطبيب، رحت في القطار، دايما خلي رسالة في جيبك، مصحف، اقرأ تعلم اسمع تتعلم. إذن لابد من أن نتعلم ديننا، وما لا تخجل لما الناس يشوفوك تقرأ، بالعكس ستكون أنت قدوة حسنة إن شاء الله، قدوة حسنة. ونقص الجرائد، نقص الجرائد، نقص الكلام الذي لا يفيد والمجالس التي ليس فيها فائدة. مش نقول لك ما تقصاش ما تحوش ما، لا، لكن حتى الراحة تاعك يكون فيها ماذا؟ فائدة. هكذا إن شاء الله نستفيد. إذن الحذر من الاغترار بالحياة الدنيا وذلك بالظن. يعني الاغترار كيف يكون؟ إنسان غرات الدنيا كيف؟ يظن أنها دائمة غير زائلة ولا حياة بعدها، وبإدخالها في القلب وباللهف وبأن تكون أكبر الهم ومبلغ العلم، وكذلك الحذر من التقاطع من أجل الدنيا، من أجل الدنيا وارتكاب المحرمات من أجل الدنيا. كاين بزاف من الناس ياكل الميراث، ياكل الميراث تاع الناس خاصه تاع النساء. علاه؟ لانه يحب الدنيا. وتاكلون التراث اكلا لما، نسال الله العافيه. طيب، الفائده العاشره: الحذر من التقصير في الاعمال. منين خذوها العلماء هنا؟ من قالوا لأنه يؤدي إما إلى الخلود في النار إذا كان معها الكفر، أو إلى التأخر في دخول الجنة، أو إلى الدرجات الأقل في الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أن الإنسان اللي يكون جار للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من هو؟ الأخلاق. كون ما تحسن أخلاقك تكون جار للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت كي تكون جار للرسول صلى الله عليه وسلم تشوفه بزاف. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أين هو؟ وراء سيدنا محمد، وراء وين قبر تاعه؟ في المدينة. شحال كاين بيننا وبين المدينة؟ تقريبا 6000 كيلومتر. انت هل كل يوم راك تشوف تدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت لا. كي تحب تدخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم واش دير؟ سافر. بصح اللي راهو ساكن في المدينة اقل شيء مرة في النهار ويدخل المسجد، صح ولا لا؟ كذلك في الجنة، كل ما تكون عندك أخلاقك مليحة وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعناها تشوفه بزاف. من ذاك تكون هناك سهرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سهرة فيها خمر تاع الجنة، فيها طيبات، سهرة يوم كاينة سهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. راني معروض، رانا معروضين عند النبي صلى الله عليه وسلم. سهرة، سهرة فيها لغنا وفيها كلش تاع الجنة، ماشي تاع هنا. شفتها وشافتني ومرضتني ومانيش نرقد، لا لا لا، غنا تاع الجنة حاجة أخرى. اليوم كاينة سهرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تروح انت تسهر وتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في القصر تاعو. كل ما تكون عندك أخلاق حسنة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تكون أكثر جلوسا وأقرب مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي عنده أخلاق ضعيفة، كانت عنده أخلاق ضعيفة، يدخل الجنة ولكن مين ذاك يروح يزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين ذاك يروح يحضر حفلة مع سيدنا يوسف عليه السلام؟ قال اليوم كان حفلة مع سيدنا موسى وهارون ومعهم إبراهيم، هاي روح. هكذا. إذن كل ما تكون عندك أعمال صالحة أكثر كل ما تكون أقرب. وإذا قصر الإنسان قد لا يدخلش الجنة نهائيا إذا كان مع ماذا؟ مع الكفر، نسأل الله العافية. وقد يؤخر إذا كان مسلم مؤمن، قد يؤخر بالدخول إلى الجنة. طيب، هذه الفائدة العاشرة. الفائدة الحادية عشرة: قال الله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. مش معناتها ننساهم، نتركهم، نهملهم. الله تعالى ما ينساش. كلمة النسيان في اللغة العربية قد تكون بمعنى النسيان وهو الذهول، وهذا الله تعالى منزه عنه، ومعنى الترك والإهمال. فاليوم ننساهم كما نسوا. مش معناتها نسوا؟ تركوا وأهملوا ولم يهتموا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. الفائدة الحادية عشرة: الجحود نوع من أنواع الكفر. الجحود نوع من أنواع الكفر، وهذا إن شاء الله سنعرفه في الدرس. كاين أسئلة في الدرس القادم؟ أنواع الكفر، كاين كفر الجحود، كاين كفر الإباء، كفر التكذيب، كفر النفاق، كفر الشك. نعرف هذه الأمور حتى نجتنبها إن شاء الله، ونحذر الناس منها. نعم. درس. سائل كريم يقول: هل الكفار اليوم بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بها تقام الحجة عليهم؟ الجواب: هناك من الكفار من بلغتهم الحجة، وهناك من الكفار من لم تبلغهم الحجة. أما نحن فإنسان ما دام مشي مسلم نحكم عليه أنه كافر وأنه مخلد في النار، وكي يموت كافر ما كانش مسلم نحكم عليه بأنه في النار. أما يوم القيامة ممكن يكون ما سمعش أو سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بها محرفا محرفة، فهذا وش يدل ربي؟ يختبرهم. جبنا الحديث في درس ماضي أن الإنسان لما تبلغوش الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام ربي يختبرهم يوم القيامة، يبعث لهم ملك ويقال لهم ادخلوا هذه النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. إذن الكفار اليوم هناك من بلغتهم وهناك من لم تبلغهم. أما من يقول من بعض المشايخ الأفاضل يقول باللي ما دام القرآن يتلى في الإذاعات والناس يشوفوا الكعبة في القنوات بلغت الحجة، لا هذا غير صحيح، لأن لابد من أن يفهم الحجة، أن يفهم. هذا بالنسبة للنجاة يوم القيامة. أما بالنسبة إلينا كل إنسان ماشي مسلم فالأصل أنه ماذا؟ كافر. ما نقولوش بالك أو مؤمن في قلبه، لا هو كافر. كما بعض الناس مثلا واحد لاعب كرة قدم مات كان يلعب في فريق تاع مسلمين حبوا يدخلوا الإسلام بسين، نعم كان ناوي هو كافر. دوك يوم القيامة كان حاب يامن هذاك شغله مع الله، أما الأصل أنه ماذا؟ كافر. نعم. سؤال آخر من سائل كريم يقول: هل يجوز الحزن على من مات كافرا من أقرباء حتى الجنون؟ لا، حتى الجنون لا. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يجن الصحابة، نعم أصيبوا بصدمة لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مات ابن إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لأن الإنسان، لماذا نهى الإسلام عن ضرب الوجوه وخمش الوجوه وتقطع الشعر وتقطع الثياب والدعاء بالويل والثبور يا ويلي يا ويلي يا ويلي كذا؟ هم أعلى لأن يؤدي إلى عدم الرضا بماذا؟ بقضاء الله وقدره. ثم الجاهلية علاش كانوا يديروا هكذاك؟ لأنهم كانوا يظنون أن لا حياة بعد الموت. كي تتفكر باللي كاين حياة بعد الموت تحزن للفراق، لكن راح تتلاقاو، تتلاقاو في الجنة إن شاء الله. ولماذا إذن تضرب وجهك كما يفعل الرافضة الشيعة؟ رافضة الشيعة يخمشون وجوههم ويضربون أنفسهم بالحديد حزنا على شكون؟ على الحسين رضي الله عنه. هذا كله باطل ومخالف للإسلام ومشوه لجمال الإسلام، نسأل الله العافية. يقول هذا الأخ: ما حكم الأشخاص الذين يسخرون من الشيخ الذي يظهر في قناة كذا؟ نعم، إذا كان يسخرون منه من لباسه من لحيته هذا لا يجوز. أما إذا كان يسخرون من أخطائه، يسخرون من أخطائه هذا كذلك خطأ. الخطأ يرد بماذا؟ بالصواب. بعض الناس الآن مش عم يديروا، راهم يقلدوا بعض المفتين، يقلدوهم، هذا ما يجوز، لا يجوز. مع أن هذا اللي راهم يستهزوا به ما يحبناش، احنا ما نحبوهش لأنه عدو للسلفيين، عدو لأهل السنة، رجل صوفي مخرف ويدعو إلى الشرك وإلى آخره. وعلاش شغلنا ندافع عليه؟ ها كان هو ما يدافعش علينا، عرفتوه شكون؟ ها ندافع عليه، نقولوا هذول ما يديروا في بعض القنوات يديروا اللحية كما هو ويقلدوه في الصوت، ما يجوز لهمش يديروا هذا الشيء، ما يجوز لهمش. لكن لا يعني هذا أننا موافقين على الطامات والأخطاء اللي راهو يديرها، نسأل الله تعالى أن يهديه سواء السبيل. إذن ما يجوش هذا التقليد للأصوات والاستهزاء بالناس، لا يجوز. السائل كريم يقول، سؤاله طويل أختصره، أما في الحي تحم ونسكن يأمهم أحد الشباب في صلاة الفجر خاصة صلاة الصبح، ولكنه كثير الأخطاء في القراءة، فهذا الأخ طلب من الإمام الرسمي، قال له هذا لو يغلط بزاف في القراءة، قال له خليني نصلي أنا بالناس لأن الحمد لله نحفظ القرآن كذا. فقال له لا، أهل الحي والذي بان المسجد يريد هذا الإمام. فأصبح هذا أخونا ماذا يفعل؟ أصبح يتنقل في إلى المساجد، يذهب بالسيارة لكي لا يصلي في مسجد حيه، وإذا استيقظ متأخرا يصلي في البيت. فماذا أفعل؟ المفروض قبل ما تدير هذا العمل يا أيها الشاب، بارك الله فيك على حرصك على الخير نشكرك، بصح كان المفروض قبل ما تتصرف التصرف هذا تسقسي، مش بعد ما تديرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، يعني يصلون بكم، فما أصابوا فلكم ولهم، وما أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. لا صح، ما دام هذا الإمام راه معتمد من طرف ولي الأمر أو أهل الحي قال لك يصلي بنا فلان، أنت صلي خلفه، فما أصاب فلك وله، وما أخطأ فلك وعليه، صلي في مسجدك يا أخي ولا تتصرف هذا التصرف، والحمد لله دين الله يسر. نعم. يقول هذا الأخ، يحتاج المسافر إلى خارج الوطن إلى العملة الأجنبية، فالبنك يصرف له 120 أورو فقط، وهذا لا يلبي الاحتياجات، فيضطر إلى أن يشتري زيادة من أماكن أخرى. طيب هذا بالنسبة لهذا جائز، شريها جائز، لكن كاين حالة أخرى، واش يدير؟ يروح عند بعض الناس يقول له أعطيني جواز سفر تاعك، وبهذاك الجواز يجبد واش؟ العملة. هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. علاش ما يجوز يا شيخ؟ يا أخي حقه الذي أعطاك الحق في هذا الصرف أعطاك لمقصد. ما هو المقصد؟ أن تسافر. فأما تروح تجيب الجواز تاعك تشري عملة وتخبيها، ولا تجيب جواز تاع أصحابك جوازات وتبدل العملة تروح تتاجر فيها، فلا، هذا غش. بعض الناس يقول بصح كيف غش وهما ما مش عطونا حقنا؟ بدأ ثاني هذا الشريط، هذا ما عطوناش حقنا في البترول، هيا سرق دير، ما تقولش سرق، راني ندي في حقي اكلونا. نعم، ما تقولش هكذا، ما تقولش هكذا. فإذا هذه العملة، العملة هذه جعلت لكي تسافر. طيب واحد ناوي سافر، هذا بينه وبين الله، ناوي سافر صح، وراح صرف، ثم جاءه طارئ ما قدرش يسافر خلاص، فهذه العملة ما عليش يخبي، يعني أنه هو قصد ماذا؟ صرف. أما هذا التلاعب، كان بعض الناس هيدا يجيب جواز صاحبه وجاره وده عيد الجوازات ويروح يبدل العملة ويروح يتاجر فيها، هذا خطأ. نعم. يقول هنا، هل يقبض في الصلاة إذا صلى في الدابة على الدابة أو في السيارة أو الطائرة؟ إيه تقبض إذا كان تستطيع القبض، تقبض يعني تحط اليمين على الشمال على الصدر، سواء في الطائرة أو إذا استطعت. أما إذا كنت لن تلي تسوق السيارة وكنت تصلي، صلي نافلة مثلا، حبيت تصلي مع الانتباه الشديد، فطبعا لازم تمسك المقود بيديك. اختلط على كثير من طلبة العلم كيف يطلبون العلم خاصة في الفقه، هل يبدأون بفقه السنة أو بالوجيز أو بالعمدة أو كذا؟ الجواب يا أخي، عندي رسالة وفقني الله تعالى وكتبتها، اسمها برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، تجد الجواب هناك إن شاء الله، تجد الجواب هناك بإذن الله، تستفيد إن شاء الله. طيب يقول هنا هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب خاطب قبله ويأذن له. لم أفهم الحديث. الحديث معناتها أنت كي تروح تخطب امرأة ومازال ما ردولكش الجواب، ما يجوش لواحد آخر إما ردولك الجواب بالنعم أو قالوا لك سنفكر، ما تروحش تخطبها، ما يجيش واحد يخطبها مور ظهرك، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الحقد والبغضاء. نعم. صلاة الاستخارة هل قبلها؟ إذا قال لك الخاطب قال لك اسمع أنا خطبتهم وما ردونيش الجواب حتى تخطب راهو خطب، معليش هنا زال ماذا؟ سبب الحقد. يقول هنا صلاة الاستخارة هل تكون بعد رؤية المخطوبة أو بعدها؟ بعدها بعدها، بعد ما تسقسي على الطفلة تسقسي عليها وتشوفها وتسقسي عليها وخلاص حبيت تخطبها، خلاص حبيت تتزوج بها، ثم تستخير وترد لهم الجواب. إذا كان الإنسان يقع في الذنب عدة مرات مع التوبة فهل يقبل الله توبته؟ نعم، إذا وفر الشروط، شروط التوبة اللي هي شروط شحال؟ ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. هذا إذا كان الذنب بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الذنب بين الإنسان والإنسان أربع شروط: الثلاثة الأولى زائد رد الحقوق إلى أصحابها. هل التأمين بعد الفاتحة يكون جهرا أو سرا؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه جهرا التأمين بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية. يقول هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتلته أو فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمن ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا إذا كان صحيحا فاشرحوا لنا. هذا الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخرج عن الطاعة يعني طاعة ولاة الأمور المسلمين ويفارق جماعة المسلمين كيموت يموت كما الناس اللي كانوا يموتوا في الجاهلية. في الجاهلية كانوا ما يحبوش اللي يحكمهم. شوف في مكة شكون هو اللي كان رئيس مكة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون؟ مكاش قاع معلمي، وإنما هذه العقلية ما زال موجود عند بعض العرب، ما تحكمش فيها أخو قاع معلمي معلم ربي، ما يحبوش اللي يحكمهم، ما يحبوش يكون عندهم رأس. هكذا الجاهلية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعالج هذا الموضوع خاصة في العرب، نحالهم هذا لازم تطيع ولاة الأمور، واحد فوق هو يحكم فينا. العرب ما يحبوش هكذا. في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شكون كان؟ كان أبو سفيان زيد أبو لهب الوليد قاع يحكمه، ما كاش واحد يحكم هكذا العرب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزال هذه الجاهلية. لي واللي هكذا رأوا ومات يموت ميتة جاهلية. كاين الناس هكذا قل له الرئيس تاعك فلان تاع بلادك رئيس تاعك انت انا ما استعرفش به هذا، لو مت مت يقول لك بصح عندهم منكرات وعندهم شكون يعني. بزاف من المسلمين عن بالهم الاحاديث هذه جايه في طاعه شكون؟ الخلفاء الراشدين. برك الخلفاء الراشدين الرئيس تاع الصين واش تعرف بهم ولا لا؟ لا الاحاديث هذه جات على ولاة الامور اللي فيهم ظلم وفيهم حقرة، مع ذلك ضيعه في ماذا؟ في طاعته واستعرف باللي هو حاكم. كما واحد قال لي انا ما استعرفش به، قلت له تقدر تسوق بلا رخصة السياقة؟ تقدر تخرج من البلاد بلا جواز السفر؟ قال لي لا لا، قلت لك مستعرف به بالسيد عليك. إذن فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية معنى دلوش، كما اللي راهم يروحوا شباب يروحوا يقاتلوا معنى انك تقاتل مانيش عارف داعش ماعش حزب النصرة حزب الفرقان حزب الفاروق شكون هذا؟ المفروض تكون راية واحدة. شوف في الجزائر من أسباب النجاح بعد توفيق الله في آخر مرحلة. جهاد كان من هار دخلت فرنسا والجهاد قائم، ولكنه تارة وتارة، ثم الحمد لله 7 سنين هذو خرج المستعمر. من أسباب النجاح مش هو راية وحدة جبهة التحرير الوطني، نعم مكان كانوا أحزاب بلو نموالوا، كيف نقاتلوا العدو ونحن حزب البطاطا وحزب الأبصال وحزب الزرودية؟ كيف هذا مستحيل، مستحيل يا جماعة. لازم يكون حزب واحد، حزب المسلمين، راية واحدة. فبعض الناس يقاتل تحت راية ما على بالوش الراية هذه، ما على بالوش كون هو الأمير تاعه، يجوه تعليمات، هذا خطأ. إذن من قاتل تحت راية حمية يعني عمية ما لبلوش يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، مهم القوم تاعي رام يقاتلون قاتل على بالك على ما على باليش، المهم القوم تاعي، هذا خطأ. فمات فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، تفجير يفجر كل شيء، يموت المؤمن ويموت شكون الكافر، هذا الحديث ينطبق عليه. يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمن ولا يفي لذي عهد. كافر عنده عهد يدخل بلادنا ولا عنده عهد تاع الأمان فيقتل، هذا الحديث ينطبق عليه. يا جماعة هذا شرح الحديث، وليس معنى هذا أني راضي بالظلم أو راضي بالكفر أو راضي، لا، لكن كذلك كما ما نرضاوش بالكفر، ما نرضاوش بالظلم والتجاوزات الشريعة، كذلك ما نرضاوش أن نعالج الخطأ بالخطأ. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يقول هنا: ما رأيك في كتب الشيخ علي الطنطاوي السوري رحمه الله؟ فيها أشياء طيبة وفيها أشياء يعني فيها عليها ملاحظات، فإذا قرأتها حاول أن تقرأ إذا محققة. آخر سؤال: هل في العقيقة نحلق شعر الصبي ويوزن يتصدق فضة أو ذهب؟ الآن ما كاش لي يقبل منك تعطي له قطعة ذهب ولا قطعة فضة، واش تدير؟ تحلق شعر الصبي أو البنت وزن واش جاب، سقسي شحال يدير الفضة وخرجهم دراهم، مثلا جاك غرام واحد تاع الشعر سقسي شحال يدير الغرام تاع الفضة، يقول مثلا 30,000 اللي هي 300 دينار، تصدق به 300 دينار دراهم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.